صلى الله عليه وسلم على الرب داود تم الصلاة والسلام عليه الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأعزنا به قوة وإيمانا وألف بين قلوبنا فجعلنا أحبة وإخوانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هدى ورحمة وتبيانا وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأعز به بعد الذلة وكثر به بعد القلة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له على الحق إخواناً وأعواناً. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم وقابلوا نعمه بالشكر والعرفان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معاشر المسلمين، لقد أكرمنا ربنا عز وجل بهذا الدين وشرفنا به من بين العالمين بعد أن لم يكن العرب قبل الإسلام يعرفون للتوحيد دليلا ولا للوحدة سبيلا، فجمع الإسلام على التوحيد شملهم ووحد على الحق رايتهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد ذكرهم الله جل جلاله بهذه النعمة العظمى وأمرهم أن يشكروه عليها ويحافظوا على ثمراتها ويتجنبوا كل ما يذهب ريحهم ويفرق جمعهم ويسلب نعمتهم. فقال عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إخوة الإيمان، وكذلك يريدنا الإسلام أن نكون أمة واحدة في ظل راية حق واحدة، لا عصبية تفرقنا ولا عنصرية تمزقنا ولا أهواء تزيغ بنا ولا اختلافات تذهب بقوتنا. تلك الراية التي انضوى تحتها بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم، وانضوى تحتها كل عربي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالتقوا على كلمة التوحيد وذابت بينهم فوارق الجنس والوطن واضمحلت نوازع العصبيات والفتن وحلت رابطة الإسلام محل رابطة الدم والعشيرة. فلله در الإسلام، فلله در الإسلام، إذ لم يفرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود ولا بين سيد ومسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإسلام، إن الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي وواجب حتمي لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال، إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها، وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الكرام، إن من أهم ما يحفظ للأمة قوتها ويبقي لها وحدتها التمسك أو التمسك بدين الله عز وجل كتاباً وسنةً، التمسك بدين الله عز وجل كتاباً وسنةً، علماً وعملاً، فهماً وسلوكاً، آداباً وأخلاقاً، والتعاون على البر والتقوى والإيمان، ونبذ التعاون على الإثم والمعصية والعدوان. ومما يجب علينا الحفاظ على شوكة الأمة ومقومات الشعب الواحد، الحفاظ على شوكة الأمة الإسلامية ومقومات الشعب المسلم الواحد بإيثار المحبة والرحمة والطاعة والنصرة بين الحاكم والمحكومين على أساس من طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقيام الراعي بتحكيم شريعة الله تعالى والحفاظ على حقوق الرعية والسهر عليها، وقيام الرعية بالسمع والطاعة لولي أمرها. قال الإمام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة بشير ابن سعد الأنصاري والد النعمان رضي الله عنهما أن أباه أخبره أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال يوما في مجلس وحوله المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر، أي تركت بعض الأمر، ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا احتراما. فعاد مرتين أو ثلاثا، قال بشير بن سعد: لو فعلت قومناك تقويم القدح. قال عمر: أنتم إذن أنتم. ومن أقوى الروابط وأوثق العرى الشعور بالأخوة الإسلامية ومراعاة حقوقها وترسيخ معانيها في القلوب والعقول وممارستها واقعاً بين أفراد الشعب المسلم. وقد أكد ربنا عز وجل هذه الأخوة في غير ما آية في كتابه العزيز، وأثنى على أهلها فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. ثبت عن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا يخفى ما للإصلاح بين المسلمين من أثر عظيم في إزالة الشحناء والعداوات، وتطهير المجتمع من أوضار الشقاق والنزاعات، وإقامة مجتمع سليم معافى من العلل الباطنية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالقرآن وغمرنا بالفضل والنعم والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الإسلام عصمة لمن تمسك به من الضلال والفرقة والهوان. وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله باللسان والمال والسنان، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم العرض على الملك الديان. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل الذي تساءلون به والأرحام، وتمسكوا بدينكم واشكروه على نعمة الإسلام، واحذروا النزاع والشقاق والخصام، واعلموا أيها المسلمون أن الله أمرنا أن نكون أمة واحدة، ونهانا أن نتفرق إلى ملل ونحل، إيثاراً لسلامة الدين وإبقاءً لوحدة المسلمين، حيث قال الله تعالى في كتابه المبين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن أخبث أسلحة أعدائنا اليوم محاولتهم إلهاء المسلمين عن واجباتهم وشغل بعضهم ببعض، وإثارة الفتن والعصبيات، وإذكاء نار الفرقة والانقسامات. ومن هنا كان واجباً على جماعة المسلمين أن يتيقظوا لما يدبره لهم الأعداء من المكائد والمؤامرات، ويحوكونه من الدسائس وإثارة النعرات، وأن يحفظوا وحدتهم الإيمانية ويتمسكوا بأخوتهم الإسلامية. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. اسمع، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، نسأل الله العفو والعافية، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، إلى أن قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، إن كل ما يؤدي إلى ائتلاف القلوب ومودتها واجتماع النفوس وتآلفها ومحبتها مطلب شرعي ضروري، كما أن كل ما يسبب تباعد القلوب وتنافرها واختلاف الكلمة وتفرقها وشق الصفوف وتمزقها أمر محرم في دين الله جل في علاه. فالواجب على كل فرد منا أن ينأى بنفسه عن كل ما يجلب العداوة والبغضاء والنزاع والشحناء، وأن يعمل على تقوية أواصر التآزر والتعاون والتناصر، ويبتعد عن أسباب الفتنة والتناحر والتهاجر، وأن لا يخوض المرء في أمور لا تعنيه، ويجب ألا يأخذه المتربصون على حين غرة، ولا يستغله السفهاء والأعداء فيكون مطية لنشر أضاليلهم، ومعبرا لنقل أباطيلهم، ومعول هدم وتفتيت، وأداة إشاعات مغرضة وتشتيت. فالزم يا عبد الله غرزك، وأمسك عليك نفسك، واحذر أن تكون أدادةً أو أداةً طيعةً لأعداء دينك وأمتك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ودع عنك ما ينقل أو ما ينقل فيها من أخبار كاذبة ودعاية مغرضة وقصص مفتراة وفتن وإشاعات وأباطيل وإثارات. فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا إخواني، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في كتابه المبين،